بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد والوعيد الشديد، وما جاء من الأحكام في نحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين. لما ذكر السحر وأنواعه ذكر أحكام الكهان ونحوهم لمشابهتهم للسحرة، والكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعون معرفة الأسرار ويأخذون عن مسترق السمع. قال الشارح: الكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم. وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن ويستفتونهم في الحوادث ويلقون إليهم الكلمات. انتهى. وكانوا قبل البعثة كثيرين كشق وسطيح وسطيح. شق وسطيح تعرفون قصتهم؟ ذكرها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والصلاة. ذكرها ابن هشام في أول السيرة، وأن ذاك الملك اليمني سألهم عن رؤياه، لم يسألهم عن رؤياه، قال: رأيت رؤيا فأخبروني ماذا رأيت، فإن علمتم ماذا رأيت عرفتم التأويل. فأخبروه أنك رأيت حممة تخرج من ظلمة وتأتي في أرض انتهمة، وتأويلها قالوا تأويلها أن الحبش يستولون على ما بين أبين إلى جرش، والآخر قال إلى نجران. فهذا شق وسطيح من أشهر الكهان الجاهلية. نعم، كانوا يذهبون إليهم من مكة، كما في قصة هند بنت عتبة لما كانت عند الفاكه بن المغيرة قبل أبو سفيان، وكان الفاكه رجل يألفه قومه، ودائما بيته يأتيه الناس، فكانت هي نائمة في البيت، وجاء أحد الرجال، ما وجد في البيت رجال فخرج، فلما خرج قابله الفاكه في الطريق، فظن أنه خرج من عند هند واتهمها بسوء، فذهبوا إلى اليمن في قصة مشهورة وتحاكموا إلى هذا الكاهن، ولم يخبروه بعينها، وإنما قالوا: هؤلاء النسوة منهن واحدة متهمة، فأخرجها من بينهن وقال: ليست بمتهمة. واذكر سجع الكهان اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنتم من إخوان الكهان، من قال كذا وتلدين ملكا اسمه معاوية. فأراد الفاكهة أن يكون الملك منه، فنزعت يدها من يده، ثم خطب أبو سفيان وأراد الله أن يخرج معاوية منه. فالمقصود أن الكهان مشهورين. وأما قول الخطابي، والخطابي عليه ملاحظات كثيرة في العقيدة، قوم لهم أذهان حادة، ليس على كل حال تكون لهم أذهان حادة، قد يكونوا من أبلد الناس، ولكنهم يستخدمون الجن هم ويتقربون إليهم حتى يلقون إليهم ما يسترقون من السماء. نعم. فمنهم من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة المشروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وبعد البعثة قل مسترق السمع، لأن الله حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس مما يسمونه كشفا وكرامة وولاية، وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس مما يسمونه كشفا وكرامة وولاية. يعني الأشياء اللي تقع هي في الحقيقة لها سبب، تقدم في حديث في الباب الذي فيه حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالسبب إن فعلا الجن تسترق السمع، وربما ألقت الكلمة قبل أن يدركها الشهاب، وربما أدركها الشهاب قبل أن تلقي الكلمة، فتأتي بخبر حق، لكن وجهها أن تأتي به من السحاب، تسمعه من الملائكة إذا تكلمت بما قضى الله عز وجل، لكن يكذبون معها 100 كذبة يصدقونهم الناس ويغترون بهم. نعم. وقد اغتر بهم كثير من الناس يظنون أنهم أولياء لله وهم من أولياء الشيطان، كما قال تعالى وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية. الجني استمتع من الإنس بماذا؟ بأن عبده من دون الله وسجد له وذبح له، والإنسي استمتع من الجني بأنه أخبر ببعض المغيبات فتشرف على الناس وأصبح يخبرهم ويأخذ أموالهم بالباطل ويقولون هذا ولي من أولياء الله، فإذا جاء يوم القيامة تبرأ بعضهم من بعض وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا الباب واضح مناسبة شديدة بينه وبين ما قبله من السحر في البابين السابقين، لكن هذا الباب يختص بالإخبار بالمغيبات، الإخبار بالمغيبات عن طريق عن غير طريق شرعي، فإن كما تقدم إن الخبر بالغيب يأتي عن طريق الوحي كما في الأحاديث التي عن أشراط الساعة ومقدماتها، ويأتي عن طريق الرؤية وهي جزء من النبوة، والباقي يكون المؤمن يعرف سنن الله في الأرض وكيف تكون السنة، لأن الله قال عن سنته ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، والمؤمن ينظر بنور الله ويعرف عواقب الأمور، وكما قال عمر من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه، اللي ما عنده ظن يصيب ما يستفيد من اليقين. أما الطرق الملتوية لمعرفة الغيب هي هذه العراف والرمال والمنجم والكاهن وهم كثر. ذكر الوزان في كتاب وصف أفريقيا قبل 600 سنة وصف المغرب الأقصى، وصف عشرات من أنواع الكهان اللي رآهم بعينيه يدورون في الشوارع والناس يأتونهم ويدفعون لهم أموال باهظة، فقال رأيت الرمالين وهم كلما يأتيهم أحد يخطون في الرمل الدوائر ومربعات ويهمهمون ويقولون لك أنت سيأتيك كذا، سيموت لك قريب، ستولد، يخبرون ببعض الغيب، والرمالين موجودين ومن قديم، وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي يخط ومن وافق خطه فذاك، وجه الحديث أن لا أحد يعرف خطه، فهذا كله رجم بالغيب. والنوع الثاني قال رأيت ناس يأتون بمياه في وعاء ويلقي فيها قطرة زيت، فيكون إذا ألقيت الزيت على الماء تصبح أمامك طبقة كأنك ترى فيها شيء، ثم يدعي أنه يرى الجن أنهم أتوا الآن ولكن ننتظر قليلا حتى يستريحون، يخدع الناس، ثم بعد ذلك يبدأ يسأل الجن اللي في الإناء هؤلاء ويخبرونه يقول أني أخبرك بالمغيبات، ويأتون أحيانا بأشياء توافق وأشياء ما توافق. وذكر من الأنواع العرافات من النساء، يقول أنها تتعطر بعطور خاصة وتفعل أشياء خاصة، وبعد ذلك تدعي أن الجن تلبس بها، وأنك اسأل الآن والجن يجيبك بعد ما تدفع الدراهم، وتغير صوتها على صوت الرجل، والناس يغترون بهم، لكن يقول الناس يسمونهم السحاقيات، لأن يقول ينتشر عندهم هذه العادة، تنتشر عندهم الفواحش، ولذلك إذا جاءتهم بعض النساء الجميلات يقول إنهم ما يأخذ منها ثمن بس يطلبن منها الفاحشة أو القبلات أو أشياء، ولذلك يقول مجتمع فاسد. وبعض الرجال الأزواج يقول إنه يرضى بأن امرأته تدخل في عالم العرافات من أجل أن يعرف المستقبل. وذكر السحر السحرة اللي يعزمون وينفثون في العقد، وذكر نوع ذكره ابن خلدون في مقدمته وهو أيضا من علم المستقبل، وهو نوع معقد يسميه ابن خلدون، وهو أيضا سماه زيرجة العالم أو زيرجة العالم. ابن خلدون رسم طريقتها، يقول هو أن هذه طريقة معقدة، حتى أني أنا رأيت بنفسي من جلس من الصباح إلى المغرب وهو يرسم هذه زيرجة العالم، وقد رسمها ابن خلدون في المقدمة. يضعون دوائر كثيرة متحدة المركز متقاطعة، وبعدين الدائرة يقسمها أرباع، والربع يقسمها عناصر، ويكتب الأحرف 28 في كل عنصر، ثم يكتب الكواكب السيارة، ثم يكتب الشهور اللاتينية، ثم يكتب منازل القمر 28 في كل ربع، ثم يكتب كذا، ثم يكتب كذا، ويكتب أيام السنة اللاتينية 360 يوم، كل هذا في رسم كبير أمامه، حتى يوجد مسجد في فاس، مسجد البو كذا البو عينين، يقول نفس الرخامة رخامة المسجد فيها زيرجة العالم، هذه رسمه معين. بعدين إذا سألت عن شيء يأخذ حرف من السؤال ويضربه في الأشياء هذه، يأخذ الحرف له قيمة عددية في حساب الجمل، مثلا قيمة 10 ويضرب في الأشياء هذه كلها يطلع رقم كبير، وبعدين يفعل قسمة وضرب، عملية معقدة طويلة. ولذلك هو يدعون أنه أنها علوم طبيعية وليست يعني علوم غيبية. وبعد ذلك ينظر في عنصر الحرف وفي تركيبه إلى آخره، آخر شيء يطلع أحرف، الأحرف هذه يصيغ منها بيت شعري، البيت هذا يخبرك بجواب سؤالك. إذا قلت مثلا متى أموت، متى أتزوج، من أتزوج، من أفعل، ويقول أني في وقته ما كان يعرفها إلا 3 أشخاص، شخص في تونس، ويقول أن الشخص اللي في تونس أبوه ألف 3 مجلدات وهي موجودة، 3 مجلدات في تفسير هذه العملية، و2 في المغرب، ويقول أن التونسي هذا عرض علي أن يعلمه الشغلة هذه بالمجان وأني تكاسلت، وأيضا يقول عد هذا الوزان وأن الشريعة لا تبيح هذه الكهانة والتنجيم، وذكر أنواع كثيرة من الكهنة قبل 600 سنة الآن تزداد ما تنقص، مما رآهم هو في بلدان أفريقيا، شمال أفريقيا وفي مصر، من الرمالين والعرافين والمنجمين. فالمقصود ما الذي أشاع هذه التجارة؟ الجهل المطبق وضعف الدين والتوحيد والقلق من المستقبل، متى أموت، هل سيموت أولادي، من أتزوج، هل أتوفق في سفري، أتوفق في زواجي، في دراستي، أفعل كذا. فالإنسان ما يرضى بما قسم الله له ويبدأ يحاول أن يستعجل المستقبل، ويجد هؤلاء الدجالين سوق رائجة في هؤلاء الجهلة والأغبياء من الذين أصلا توحيدهم صفر، نسأل الله العافية والسلام، وإلا لا يعلم الغيب إلا الله. لذلك الشيخ لما كانوا موجودين حتى هنا، كانوا موجودين في وقت الشيخ في الرياض، كان ابن سحيم وأمثال يكتبون لهم عزائم ورقى ويدجلون عليهم ويفعلون نفس الأفعال اللي ذكرها الوزان. فكتب الشيخ هذا بعد كتاب السحر كتاب الكهان. الآن مثلا أبراج الحظ يضحكون على الناس فيها، أبراج الحظ، إذا كان يوم ولدت في البرج العذراء سيصيبك كذا، إذا كنت كذا سيصيبك كذا. هذه الأبراج أيضا كثيرة الآن منتشرة، كذلك أشياء الآن جديدة تشبه الأبراج، كلها من باب استشفاف المستقبل وماذا سيحصل لك، كلها من ما تكون إلا عن طريق الدجل والشعوذة والشرك، لها علاقة أكيدة بالشرك. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ذكره أبو مسعود الثقفي في مسندها، وكذلك سماها بعض الرواة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي بعض روايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال الشارح: ليس في مسلم فصدقه بما يقول. ظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره. نعم. رواية مسلم الشيخ رحمه الله أتى بالحديث، الحديث أصله في مسلم، لكن رواية مسلم ليس فيها فصدقه بما يقول، وإنما فسأله عن شيء، فيكون عدم قبول الصلاة مجرد إتيان العراف وسؤاله عن شيء لا تقبل له الصلاة 40 يوم، وسيأتي الآن معنى القبول. ومن ذلك قراءة الأبراج، حتى القراءة يعتبر هو مثل اللي يسأل العراف عن شيء، حتى لو قال أنا أسأله وأنا لا أصدق، ولكني فقط أريد أن أسمع كلامه، هذا داخل في الوعيد، لأن هذا الباب لابد تغلق ذرائعه بالكلية، هذا الباب يفتح باب شر عظيم. نعم. لكن الذي فيه صدقه بما يقول الوعيد الآخر، وهو من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الذي أنزل على محمد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإذا صدق الكاهن والعراف فقد كفر بما أنزل على محمد، كذبه. نعم. لأن اتيان الكهان منهي عنه، كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم: فلا تأتيهم، ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقوله لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها لاقترانها بالمعصية، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وأركانها، فإنها لا تلزمه الإعادة إجماعا. إذن هذا معنى القبول، القبول له معنيان: القبول الأول أن ما قبلت بمعنى لابد من الإعادة وأن لم تسقط الفرض عنك، والقبول الثاني أنها لا يثاب على الصلاة ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تزيد إيمانه ولا ترفع درجاته ولا شيء، تكون الصلاة فقط تسقط عنه الواجب ويحرم من ثوابها وآثارها. فالمنفي هنا هو القبول بمعنى الثاني، ولذلك بالإجماع أنه لا يعيد ولا يترك الصلاة، لو تركها في 40 يوم كفر، لكن يصلي ويحرم من الثواب لأنه أتى بسبب الثواب وقام مانع من الثواب أقوى من السبب. فأحيانا أنت أتيت بالسبب لكن فيه مانع أقوى من السبب، منع من الثواب. ومثله من ابتدع لم تقبل له صلاة ولا زكاة كما قال السلف، ومثله كل ما جاء فيه أنه لا تقبل له. نعم. وفيه النهي عن اتيان الكاهن ونحوه، وإذا كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وشر وأعظم. المسؤول والكاهن والعراف لا تسأل عن حاله، نعوذ بالله، غالبهم ما ينتهي أمره لابد من الكفر الأكبر. لكن الكلام هنا فقط في السائل الذي ما صدقه، انظر كيف حاله، فكيف بالسائل الذي صدقه فكيف بالمسؤول. نعم. قال القرطبي: يجب على كل من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم. نعم، حكام المسلمين من أول الدار ينكرون على هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يسقطون الناس في الشرك وفي الجن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث مختصر، ولفظه: من أتى كائنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد والترمذي والنسائي بنحوه وغيرهم، وله شواهد صحيحة وللأربعة والحاكم، وقال صحيحا على شرطهما عن فراغ، تركه المصنف أبيض حتى في المتن الإمام محمد. نعم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، والأربعة هم أهل السنن وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وإسناده على شرط الصحيح، وصححه العراقي في أماليه، وقواه الذهبي، والمصنف تبع فيه الحافظ في الفتح، أو لعله أراد الذي قبله. قال: الأربعة هم هؤلاء، وقد رواه أحمد والبيهقي والمصنف تبع فيه الحافظ في الفتح، أو لعله أراد الذي قبله، يعني فيه وهم في التخريج. نعم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. وفي الطبراني عن واثلة مرفوعا: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر. والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملة، أو يتوقف فيه كما هو أشهر الروايتين عن أحمد: والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت بل مؤمن به، وغالب الكهان قبل النبوة إنما يأخذون عن الشياطين. إذن إذا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وتترك هذه المسألة كما قال أحمد، تترك من نصوص الوعيد. لكن إذا كان ما كفر بالطاغوت، أو كان يعتقد أن في أحد يعلم الغيب غير الله، هذا مكذب القرآن وهذا كفر أكبر. وأما إذا كان فقط صدقه في هذه الحالة المسؤول عنها، يعني وقال فعلا أنا يمكن أموت، يمكن أطلق، يمكن كذا، فهذا كفر ما أنزل على محمد، والله أعلم. يقول فيها روايتين عن أحمد. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوع موقوفا، أي مثل حديث أبي هريرة موقوفا على ابن مسعود. وأبو يعلى والإمام الحافظ محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وخلق، مات سنة 307 للهجرة. المراد بالجزيرة الفراتية، الجزيرة الفراتية، ولذلك هو موصلي، والموصل هو من مدن الجزيرة بين دجلة والفرات. نعم، محدث الجزيرة في وقته، ولا في ناس أجل منه من علماء الجزيرة كميمون بن مهران وعبد الكريم الرقي، وكل من قيل فلان الرقي أو الجزري كلهم منسوبين لهذه الجزيرة. نعم. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا له حكم الرفع، وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر مع ما تقدم، لأنهما يدعيان علم الغيب الذي استأثر الله به كما أخبر به في كتابه، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا، لأن الله أمرنا في كتابه بالإيمان به وحده، والكفر بهذه الأمور كقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، فيه وعيد شديد، فيدل على أن هذه الأمور من الكبائر، ولا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك، وقوله تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه أحسن الله إليك، وكذا الكهانة كالذي يأتي الكاهن يصدقه ويتابعه، وكذا من عمل من عمل الساحر له السحر، فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها وعملت له عالما راضيا بذلك فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. ويأتي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم المصدق بالسحر. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، ورواه أبو نعيم من حديث علي، فتعدد طرقه تثبت أن له وجودا في الأصل، وإن كان فيها مقال. وقال المنذري إسناد البزار جيد انتهى. والبزار هو الإمام الحافظ المشهور أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، البصري صاحب المسند الكبير، سماه البحر الزاخر، صدوق، روى عن ابن بشار بن المثنى وخلق، أصله من البصرة، ومات في الرملة سنة 292 للهجرة. إذن هذا الحديث فيه ليس منا، والإمام أحمد أيضا نهى عن تفسير ليس منا إلا إذا كان ظاهر الشرك فيها، فيقال إن هذا ليس منا، ليس من هذا الدين. من تطير أو تطير له أو تكهن، الطيرة سيأتي لها باب مستقل وتقدم بعض الكلام فيها، أو تكهن أو تكهن له وهذا الشاهد، أو سحر أو سحر له وهذا تقدم فيه بابين في السحر، ومن أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن كل ما يخل بالتوحيد أو ينقصه أو يفتح أبواب الشرك على الناس أو يفتح أبواب الدجالين والمشعوذين على هذه الأمة. نعم. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، فهو من رواية البزار. وقال المنذري إسناد الطبراني حسن. طريقة متأخرين في الأسانيد.